مولاي لولا أنت ما لي وجود حي. يا من بذكر قلبي والجوارح حي، يا مولاي مولاي يا مولاي. كم بالتليل اتجا اقضي الليالي حي، سهران ابغي الرضا منك الهي. فان يا عالم السر، يا عالم السر، ما تخفي عبادك. فان كل شي خلقته على وجه البسيطة، فان إلاك يا خالق دائم وباقي حي.